ثم تقول إذا اشترى إنسان سيارة من أحدهم وكان ثمنها 4000 وأخذها هو بثمن 7000 أقساط، فهل هذا البيع جائز؟ إذا كانت السيارة تباع بهذا السعر وبهذا السعر وكان الاتفاق بين هذا الذي يقسط وينجم ثمنها نجوما كل فترة يدفع قسطا منه كان صحيحا، أما أن يأخذ السلعة أو السيارة فيقول بائعها خذها إن سددت الثمن فهي بكذا وإن لم تسدد فهي بكذا، فهذه بيع غير صحيح. على المشتري والبائع أن يبت العقد ويقطع به، إن كان الاتجاه إبرام العقد بتقسيط الثمن أتم ذلك قبل التفرق، وإن كان القصد العقد القصد دفع الثمن جملة واحدة اتفق عليها أيضا قبل التفرق، ولا يصح أن يتفرق عن عقد غير مستقر لأنه يكون عقدا غير ملزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.